ومضى الرجال ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد حاربوا ظلم العدا وقفوا كماة وأسود قد حاربوا ظلم العدا وقفوا كماة وأسود هم زمجروا في الساح صالوا زلزلوا مثل الرعود هم زمجروا في الساح صالوا زلزلوا مثل الرعود منهم الليث الذي رضع الرجولة والصمود أقسم المقدام ثأرا أمتي سوف أعود منهم الليث الذي رضع الرجولة والصمود أقسم المقدام ثأرا أمتي سوف أعود هذه رايتنا سنذود عنها ونثود هذه رايتنا سنذود عنها ونذود بالعزم تعلو فوقهم بدمائنا حتى نسود بالعزم تعلو فوقهم بدمائنا حتى نسود إنه شهم أشم قادم نحو الحدود زاحف ينوي على تحريرها حتى تعود ذاك الذي خاض المعارك يبتغي قتل اليهود ذاك الذي خاض المعارك يبتغي قتل اليهود هو مسلم بعقيدة وتفوق صيحات الجحود هو مسلم بعقيدة وتفوق صيحات الجحود هذه الدمعات سالت دربها فوق الخدود والفكر حار صبابة قد ذاب هما وشرود هذه الدمعات سالت دربها فوق الخدود والفكر حار صبابة قد ذاب هما وشرود ففراقنا يا خل ليس نهاية العيش الودود ففراقنا يا خل ليس نهاية العيش الودود بدعائنا والحب نسمو للمعالي والسعود بدعائنا والحب نسمو للمعالي والسعود ففراقنا يا صاحبي باب لمسك وورود والحور تقبل من بعيد يا حبيب في الوجود كفكف دموعك يا حبيب القلب يا غيثا وجود كفكف دموعك يا حبيب القلب يا غيثا وجود صبرا أخي فلقاؤنا بظلال ربي والرقود صبرا أخي فلقاؤنا بظلال ربي والرقود صدورنا يا صاح أقوام دروع وسدود تبتغي فردوس ربي لا تبالي بالقيود فصدورنا يا صاح أقوام دروع وسدود تبتغي فردوس ربي لا تبالي بالقيود وتقود عز المسلمين جحافلا مثل الحشود وتقود عز المسلمين جحافلا مثل الحشود آلاتها لا تنحني إلا لجبار ودود هاماتها لا تنحني إلا لجبار ودود فلتثبت الأيام أنا كالمنون ولا نعود نسحق البابين سحقا لا تواني في الردود نيرانها تصلي اليهود تذوب حرقا بالجلود نيرانها تصلي اليهود تذوب حرقا بالجلود من مات منا باسلا مأواه جنات الخلود من مات منا باسلا مأواه جنات الخلود مأواه جنات الخلود مأواه جنات الخلود ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الضلالة إنهم نعم الجنود المهاد